خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العاطرة، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند حياة الصديق قبل الإسلام. أبو بكر الصديق كان في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد رؤسائهم. الشرف في قريش انتهى قبل ظهور الإسلام إلى 10 رهط من 10 أبطن، وكان منهم الصديق رضي الله عنه من بني تميم، كانت إليه الديات والمغارم. وقد كان رضي الله عنه في المجتمع الجاهلي شريفا من أشراف قريش، وكان من خيارهم يستعينون به فيما نابهم من النوائب، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد. وقد اشتهر رضي الله عنه بعدة أمور قبل الإسلام، منها العلم بالأنساب، فهو عالم قريش في الأنساب وأخبار العرب، وله في ذلك باع طويل. وكانت له مزية حببته إلى قلوب العرب، وهي أنه لم يكن يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب بخلاف غيره، فقد كان رضي الله عنه أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما فيها من خير وشر. وفي هذا تروي أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. واشتهر رضي الله عنه بتجاراته الكثيرة، فقد كان في الجاهلية تاجرا، ودخل بصرى من أرض الشام للتجارة وارتحل بين البردان، وكان رأس ماله 40,000 درهم، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم عرف به في الجاهلية. وكان رضي الله عنه موضع الألفة بين قومه، وكانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم. ومن أخلاقه رضي الله عنه قبل الإسلام أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية، فقد كان أعف الناس في الجاهلية، حتى إنه حرم على نفسه الخمر قبل الإسلام. ولما سئل رضي الله عنه: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. فقيل: ولما؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي، فإن من شرب الخمر كان مضيعا لعرضه ومروءته. ومن أخلاقه أيضا رضي الله عنه أنه لم يسجد لصنم قط. قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما نهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. فدنوت من الصلم وقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. فانظر، هكذا حمله خلقه الحميد وعقله النير وفطرته السليمة على الترفع عن كل شيء يخدش المروءة وينقص الكرامة من أفعال الجاهليين وأخلاقهم التي تجانب الفطرة السليمة وتتنافى مع العقل الراجح والرجولة الصادقة. فلعجب من كانت هذه أخلاقه أن ينضم لموكب الدعوة ويحتل فيها الصدارة، ويكون بعد إسلامه أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فلله در الصديق، قد كان يحمل رصيدا ضخما من القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة قبل الإسلام، وقد شهد له أهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل، ولم يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا نقصه ولا استرذله كما كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين، ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله. ثم أسلم الصديق رضي الله عنه، فكيف كان إسلامه؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله.